أرى في المنام أني أذبحك، هاي خلصنا. قال يا أبت افعل ما تؤمر، فانظر ماذا ترى. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم فسرنا وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم، فسرنا قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. لا لاحظ، البلاء المبين مش هيك؟ فانظر ماذا ترى، وقلنا انه فانظر ماذا تري، يعني شو بيطلع منك كمان الان. هو يعني من في سؤال اسماعيل عليه السلام في حكمة برضو من ضمنها، حتى يظهر منه موقف، وظهر الموقف فوق العادة. على فكرة أني اللي أصعب من الثانية، موقف إبراهيم أصعب ولا موقف إبراهيم عليه السلام ولا موقف إسماعيل عليه السلام؟ أنه أصعب بالكم؟ نعم، إبراهيم عليه السلام أصعب. أحدثكم قصة في عمواس، صارت في عمواس. كانوا الناس زمان، تعرفوا عمواس ما هي جات في الحدود، حدود 48، فكانوا السكان المنطقة في هذه المنطقة ينزلوا أحيانا يأخذوا بقر اليهود. ما هو اليهود البقر عندهم مطلق في المراعي، ينزلوا يأخذوا بقر. اليهود صاروا يعملوا كمائن. في يوم من الأيام اليهود مسكوا رجل ابنه وبدهم يلعبوا. اليهود قالوا له اسمع، نقتلك أنت أو ابنك. قال اقتلوني أنا. وقتلوه وروح ابنه حدث القصة، اقتلوني أنا هذا الأب. تمام. وكثير اليوم في ناس بضحوا، بنشوفهم بضحوا بحياتهم مش هيك؟ من أجل الدين ومن أجل الإيمان. لكن الأب بإيده كمان، بإيده. والابن أنو ابن؟ يعني الابن المطيع، الابن والابن البكر الوحيد، إذا كان الوحيد، بس حسب ما تذكر تراه الوحيد مش هيك؟ طيب أو وحيدك، هذه أصعب أنا أشوفها على الأب. كثير معظم الآباء بضحي بنفسه من أجل أولاده، صحيح ولا لا؟ لما يصير مفرق طريق تمام في الموضوع. طيب ليش جبنا هذا الموضوع الصعب احنا؟ المهم على قضية انه بيسألوا يا بني، طلع منه اشي تمام. الان لاحظوا، احنا سبق فسرنا طبعا، فلما اسلم وتله فلما اسلم وتله للجبين، وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، انا كذلك نجزي المحسنين، ان هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. خلينا شوية بكلمة عظيم، لأنه ما تحدثناش فيها. طب ليش بدي أتحدث فيها؟ لأنه بعض فرق الشيعة اللي هم غالبا هذول الشيرازيين، مش كلهم، كان بقول لك هذا فديناه بذبح عظيم، أي الحسين اللي بعد آلاف السنين موجودين، هذول موجودين وبتشوفوا على اليوتيوب منهم، اللي بقول لك الحسين، خصوصا الشيرازيين. طيب الاثنى عشرية الشيرازية، من ضمن حججهم انه يعني الكبش هذا وين عظمته؟ في ايش عظمة الكبش؟ هذا لازم يكون الذبح يعني عظيم بمعنى الكلمة، مشان نروحوا بمين؟ بحسين عليه رضي الله تعالى عنه. انتبهتوا؟ فأخذوا، شوف التحريف، أخذوا كلمة عظيم، إنه مش معقول يعني الكبش عظيم. شو ما يكون الكبش عظيم؟ شوف الضلال المبين. قال الكبش عظيم. شوفوا أول شيء شو معنات العظيم، إيش العظيم؟ عظيم إلا عظيم حتى نفهمها، حسب هو ممكن تكون فيها فكرة إشي يكون كبير أو قوة أو أو أو أو أو أو في قضية العظمة. بس شهي العظمة، شهي العظمة هي نوع من التفوق. دققوا معي، العظمة تفوق. تفوق في إيش؟ دققوا. ممكن أتفوق في القوة، يتفوق في الحجم، يتفوق يأتي بفكرة متفوقة جدا. شو بيقولوا الناس أنا؟ فكرة عظيمة. طب والمسألة العظمة نسبية. الآن انسوا قضية العظيم اللي له التفوق الكامل في كل الجوانب، اللي هو مين يعني؟ الله سبحانه وتعالى. مش هذا موضوعنا. ما هو وصفت العظمة في أمور كثيرة. العرش عظيم وصف برضو، هو مخلوق من مخلوقات الله مش هيك؟ وجاءوا بسحر عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم مش هيك؟ طيب إيش التفوق في إيش؟ حسب، حسب. نوضح نوضح. قلوا لي أنتم بتعرفوا حجم الأرنب مش هيك؟ فإذا كان لدينا أرنب بحجم الغزال، شو بتقولوا عنه؟ عظيم ولا مش عظيم؟ الأرنب اللي بحجم الغزال عظيم. إذا قضية العظمة وين ظهرت؟ متفوق هذا على جنسه، متفوق على جنسه، متفوق على مثيله، فهو عظيم بالنسبة لإيش؟ لمثيله. طيب هذا الأرنب لو كان حجمه وهو بحجم الغزال، لو كان فيل، فيل بيكون عظيم؟ هاي عظيم ومش عظيم. إذا بدنا نقول أرنب بهذا الحجم هذا عظيم، في أعظم من هيك أرنب؟ طب وإذا كان فيل هذا حقير. شو هالفيل هذا؟ ها وقيسوا عليها عقربة مثلا، عقربة ها، أو غيره، حجمه مثلا بحجم الأرنب، شو هذا بكون؟ عقرب عظيم هذا. إذن وين تتصفوا أنه عظيم؟ أما لو كان أسد وعلى قد العقرب، شو العظمة هاي؟ تمام؟ إذن برضو لما بنوصف إحنا بالعظمة بدك تشوف نسبة إلى إيش. هو ذبح عظيم بالنسبة لإيش؟ للمذبوحات. شو أساس عظمته؟ هذا موضوع تاني. مرات العظمة تكون بالنسبة للضخامة مثلا أو النفاسة، وش نفيس. ما بتلاحظوا في أحيانا بعض الأغنام تباع بالآلاف، آلاف الدولارات أو الدنانير، بتكون مع أنه حجمها ولكن هي نفيسة. تمام؟ فالعظمة إذا حسب هون ذبح عظيم، إذا هو عظمته بالنسبة لإيش؟ للمذبوحات. ممكن حجمه ضخم، ممكن كمان نفيس ولحمه بركة وتفاصيل طويلة نسبة إلى هذا، ما هو العظمة ولا إيش؟ تمام؟ وعلى فكرة خلينا طالما ذكرنا هذا، طب لما نقول معظم من في البيت، شو يعني معظم من في البيت؟ معناته الأكثرية المتفوقة على البقية. كمان مرة، احنا مش بنقول معظم من في البيت، شو يعني معظم؟ يعني الأغلبية هيك المتفوقة على الباقي، هاي التفوق، هذا نسبة إلى هذا، فقلنا معظم. طب على فكرة ايش العظام؟ العظام العظم، العظم والعظام. ليش سميت عظم؟ لأنه في عندي عظم وفي عندي لحم، أنو اللي أشد وأقوى وأصلب؟ وأنو اللي بنبني عليه الهيكل، هيكل الإنسان؟ مين؟ العظم. إذن هو عظم بالنسبة لشو؟ بالنسبة لشو العظم؟ وعظام كمان، وجمعها عظام، فكسونا العظام لحمة. العظام بالنسبة لإيش؟ للحم. طب تتفوق في إيش هي؟ في الصلابة والقوة، في الصلابة والقوة، وإنه مدونها ما فيش هيكل، فيش هيكل للإنسان. لو الإنسان بس لحم إيش يعني؟ يستقيم أمره؟ فهي عظام. تمام؟ طيب إذن وفديناه بذبح عظيم. قلوا لي فديناه، برجع الضمير لمين؟ فديناه برجع الضمير لمين؟ لا اسماعيل مش هيك؟ موافق يا شيخ؟ موافق؟ طيب مشان نشوف اللي بعدها، مشان ما تغلبونيش في اللي بعدها. ليش؟ لانهم مفسرين رايحين في اتجاه ثاني مش عارف ليش، رايحين في اتجاه ثاني مش عارف ليش. احنا الاصل ناخذ النص، النص وفديناه اي اسماعيل بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين. على مين اذن؟ اسماعيل مش ابراهيم.